إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الخمس وهي مفاتح الغيب، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. والحديث حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب، وهي خمس ذكرها الله رب العالمين في هذه الآية: علم الساعة مفتاح لعالم الآخرة، وينزل الغيث، وهذا مفتاح لما يكون بعد من النبات ومن حياته، فهو مفتاح لحياة النبات، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وهذا يشمل جميع المتعلقات، وهذا مفتاح لما يكون بعد من هذه الأرحام التي تدفع بتلك الكائنات التي خلقها الله رب العالمين وأمدها بالحياة. وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، هذا مفتاح الزمن، والزمن به الأعمال في المستقبل، وهذه الأعمال لا يعلمها أحد إلا الله. ويستفاد من هذا الجزء من الآية أن الإنسان لا يعلم ماذا يكسب غدا، وإن قدر أنه سيفعل كذا وكذا فإنه لا يعلم هل سيحصل أو لا. ولهذا قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا قال قائل إني سأزور فلانا غدا، فهذا لا يعلم أنه سيزور فلانا، ولكنه يخبر عما في ضميره وعن نيته الآن. ولهذا لو قال سأزور فلانا غدا وهو لا يقصد الفعل، وإنما يقصد الإخبار عما في نفسه، فإنه لا بأس ألا يذكر المشيئة هاهنا إذا كان يريد الإخبار فقط ولا يقصد الفعل. فعدم ذكر المشيئة وهي قوله إن شاء الله، عدم ذكرها إذا كان يقصد الإخبار للفعل جائز. ولهذا جاءت الآية الكريمة: إني فاعل ذلك غدا. فإذا قصد الفعل فعليه أن يذكر المشيئة، وإذا قصد الإخبار فلا عليه ألا يذكرها. أما لو جزم وقال إني سأزور فلانا غدا يقصد الفعل، فلا يقول ذلك إلا مقرونا بالمشيئة، لقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وإنما يجب أن تقرنه بالمشيئة، لأنك لا تدري هل تفعله أو لا تفعله. ويستفاد أيضا من هذا الجزء من الآية أن من ادعى علم الغيب في المستقبل، سواء فيما يتعلق بفعل الله عز وجل أو بفعل الناس أو بفعل نفسه، فإنه كافر. ووجه الدلالة أنه مكذب لقوله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وتكذيب القرآن كفر صراح. وإذا كان لا يدري ماذا يكسب غدا، فعدم علمه بما يكسبه غيره من باب أولى. قال تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت، نفس نكرة تعم كل نفس، فكل نفس لا تدري أين تموت، بل لا تدري هل تموت في الأرض أم في البحر أم في الجو، وهذا ممن فرض الله سبحانه وتعالى بعلمه. وقوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا مفتاح عالم الآخرة بالنسبة لكل إنسان بحسبه. ووجه ذلك أنه من لا يدري بأي أرض يموت لا يدري قطعا بأي زمن يموت، لأن خفاء الزمن أبلغ من خفاء المكان، إذ إن الإنسان قد يقدر أنه لن يرتحل عن هذه الأرض ويقول سيأتيني أجلي وأنا هنا، لكن مع ذلك إن أراد الله أن يموت في الأرض جعل له حاجة فيها فيغادر بلده. وقد أخرج الترمذي والإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى وصححه الألباني في الصحيحة وفي صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة. وأخرج ابن ماجه والحاكم وصححه الألباني من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أجل أحدكم بأرض أو ثبته إليها الحاجة فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله سبحانه، فتقول الأرض يوم القيامة ربي هذا ما أودعتني. ثم ذكر أيضا الحديث الذي عند ابن ماجه وابن أبي عاصم والطبراني والحاكم من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أجل أحدكم بأرض أثبت الله له إليها حاجة فإذا بلغ أقصى أثره توفاه، فتقول الأرض يوم القيامة يا رب هذا ما استودعتني. قال الحاكم احتج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرهم، وافقه الذهبي والألباني. وقال البوصيري في الزوائد هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وبنحوه عن أبي هريرة عند أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي وأبي يعلى، وصححه الألباني كما في صحيح الجامع وغيره. إذن إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يتوفى عبدا بأرض جعل إليها حاجته، فإنه يغادر حينئذ بلده ويذهب لقضاء حاجته وتحصيلها في المكان الذي قدر الله رب العالمين أن يتوفى به. قال الشيخ رحمه الله وذكر لي أحد الثقات من أصحابنا أنهم كانوا في حج على الإبل قبل أن تأتي السيارات، وخرجوا من مكة ومعهم رجل وأمه مريضة، فارتحل الناس في آخر الليل، وجلس هذا الرجل عند أمه يمرضها، فلما أصبح وجد القوم قد ساروا، فذهب في أثرهم فضل، وكان ذلك في الجبال الحجازية، ومضى يمشي حتى ارتفع النهار، فإذا بخباء قوم لبدو، فذهب إليه فسلم وسأل أين طريق نجد؟ فقالوا طريق نجد وراءك بكثير، ولكن انتظر وأنخ البعير واسترح. يقول فلما أناخ بعيره وأنزل أمه عن البعير ما هو إلا أن وصلت إلى الأرض حتى فاضت روحها، مع أن هذا المكان لا يدري عنه إطلاقا ولا يدري أين هو ولا يفكر أن يصل إليه يوما، لأنه من أهل عنيزة، ولأن الله تعالى قد قضى أن تموت هذه الأمة في ذلك المكان، فضل الرجل ليصل إلى المكان الذي علم الله تعالى أن المرأة ستموت فيه، وأمثال هذا كثير. قوله تعالى إن الله عليم خبير، نستفيد من هذا الجزء من الآية علم الله عز وجل وخبرته، والعلم يشمل العلم بالظواهر وبالبواطن، والخبرة هي العلم ببواطن الأمور. على هذا فهل يقال إن هاتين الصفتين مكررتان في الآية، يعني العلم يشمل العلم بالظاهر والعلم بالباطن، الخبرة هي العلم ببواطن الأمور، فلماذا ذكرت الخبرة بعد العلم؟ هل يقال إن هاتين الصفتين مكررتان في الآية، وأن معنى إن الله عليم خبير إن الله تعالى عليم عليم؟ لما بينهما من العموم والخصوص، فالعلم يشمل العلم بالظاهر والباطن، والخبرة تختص بالعلم بالباطن. فتكون في هذه الآية على هذا النحو يكون إثبات اسمين من أسماء الله تعالى وهما العليم والخبير، وإثبات صفتين من صفات الله تعالى وهما العلم والخبر. وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان. وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن. وكمال من أعطى الكمال بنفسه أولى وأجدر عند ذي العرفان. أيكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال أذاك ذو إمكان. أيكون إنسان سميعا مبصرا متكلما بمشيئة وبيان. وله الحياة وقدرة وإرادة والعلم بالكلي والأعيان. والله قد أعطاه ذاك وليس هذا وصفه فاعجب من البهتان. لأنه إذا كان قد أعطى العبد هذا الكمال فأحرى أن يكون متصفا به، إذا كان في خلقه من هو متصف بالكمال على هذا النحو فهو أولى به سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان الإيمان بصفة الكلام، هذا معترك كبير وقع فيه كثير من الخلاف ووقع فيه كثير من النزاع وضل فيه من ضل، ووقع فيه النزاع بين أهل السنة والمعتزلة والأشاعرة وفرق الضلال في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى يتكلم بما شاء ومتى شاء كيف شاء. وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فنؤمن بأن الله يتكلم، هذه صفة الكلام الثابتة لله جل وعلا، بما شاء يعني المتكلم به، متى شاء يعني الزمن، كيف شاء يعني كيفية الكلام. فهذه أربعة أشياء: يتكلم بما شاء، متى شاء، كيف شاء. الإيمان بصفة الكلام لله تعالى هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى متكلم بكلام. أن تؤمن أن الله جل وعلا متكلم بكلام، وأنه لم يزل يتكلم ولا يزال يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، وأنه سبحانه يتكلم بحرف وصوت، بكلام يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام من الله تعالى من غير واسطة، ومن أذن له الله تعالى من ملائكته ورسله، ويكلم المؤمنين ويكلمونه يوم القيامة. هذا معنى الإيمان بصفة الكلام لله تعالى، أن تؤمن وتعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى متكلم بكلام، وأنه لم يزل يتكلم ولا يزال يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء متى شاء، وأنه يتكلم بحرف وصوت، بكلام يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام من الله من غير واسطة، ومن أذن له من ملائكته ورسله، ويكلم المؤمنين ويكلمونه يوم القيامة. والكلام بواسطة بالوحي إلى الأنبياء، وبلا واسطة ككلامه تعالى لموسى ومحمد وآدم وحواء وجبريل. والكلام كوني قدري توجد به الأشياء، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وديني شرعي، وهو الذي منه الكتب المنزلة على رسل الله عليهم الصلاة والسلام. فالكلام كوني قدري توجد به الأشياء، وديني شرعي وهو المنزل في الكتب المنزلة على الأنبياء. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي، متى شاء، كيف شاء، بما شاء، بحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين، متى شاء باعتبار الزمن، بما شاء باعتبار الكلام، يعني موضوع الكلام من أمر أو نهي أو غير ذلك، كيف شاء، يعني على الكيفية والصفة التي يريدها سبحانه وتعالى، بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. والدليل على هذا قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، هذه حروف وبصوت، لأن عيسى يسمع ما قاله له ربه تبارك وتعالى، لا يماثل أصوات المخلوقين، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله قد نادى الكليم وقبله، سمع الندى في الجنة الأبوان، وأتى الندى في 9 آيات له وصفا فراجعها من القرآن. أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا بأذان؟ أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان أن الندى الصوت الرفيع، وضده فهو النجاء، كلاهما صوتان، الرفيع المرتفع الذي يسمع، وأما المناجاة فإنها تكون على ضد ذلك. المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الغزال المتوفى 31، اعتزل مجلس الحسن البصري في مسألة صاحب الكبيرة فقط، فنسبت إليه الفرقة، وهذا أشهر ما قيل في ذلك، لأن هنالك من نازع فيه كأحمد أمين وغيره، ولكن هذا هو أشهر ما قيل في سبب تسمية تلك الفرقة بذلك، أنه لما اعتزل مجلس الحسن وجلس ناحية قال الحسن: اعتزلنا واصل، فسموا المعتزلة. تطور مذهبهم وقد بدأ هكذا بالخلاف في مسألة صاحب الكبيرة، هل إذا مات صاحب الكبيرة غير تائب منها يكون في الجنة أو في النار؟ هو قال في منزلة بين المنزلتين واعتزل، فبدأ الخلاف هكذا، ودائما يبدأ الخلاف هكذا في مسألة واحدة ثم تتشعب. تطور مذهبهم وافترقوا فرقا كثيرة، منهم معتزلة البصرة كالجاحظ وواصل نفسه والنظام والجبائيين، هما أبو علي الجبائي الأب وولده أبو هاشم الجبائي، ومنهم معتزلة بغداد كأحمد بن أبي دؤاد الذي أفتى بحل قتل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والكعبي وعبد الجبار. تجتمع أصول المعتزلة في 5 هي كما يلي: التوحيد، ويدخلون فيه نفي الصفات ويثبتون الأسماء فقط، والعدل، التوحيد والعدل، ويدخلون فيه نفي القدر وخلق العبد فعله، والوعد والوعيد، ويريدون به تخليد مرتكب الكبيرة في النار، والمنزلة بين المنزلتين، ويريدون بذلك أن صاحب الكبيرة بين الإيمان والكفر في الدنيا، وهو سبب اعتزال واصل لمجلس الحسن البصري. وأما الأصل الخامس عندهم فهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخلون فيه الخروج على ولاة الأمور. فمذهب المعتزلة يقوم على هذه الأصول 5: التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مذهبهم في الأسماء والصفات إثبات الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فالمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون أنها تتضمن صفات، ولهم طريقتان في النفي. الطريقة الأولى من يجعل العليم والقدير وغيرهما كالأعلام المترادفة المحضة، المحضة أي التي لا تدل إلا على مجرد الاسم، الأعلام التي يطلقها الناس على المسميات، والمترادفة أي المختلفة لفظا المتفقة معنا. ومؤدى هذه الطريقة إثبات الاسم فقط، كما تقول الليث والأسد والغضنفر، فهذه الأسماء ليس لها معنى إنما تدل على مسمى واحد، وكما تقول الحسام والهندي والصارم والسيف، فيقولون أسماء الله الحسنى ليست أكثر من أعلام لمسمى واحد، وغرضها تعيينه وتمييزه، وأما أن يدل الاسم على صفة فلا. فهذه هي الطريقة الأولى من الطريقتين اللتين يستخدمانهما في النفي، لأنهم أي المعتزلة طريقتهم في الأسماء والصفات إثبات الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، قل عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، وإنما هذا من الترادف، وهي أسماء محضة لا تدل على معنى. الطريقة الثانية من يقول عليم بلا علم قدير بلا قدرة يثبت الاسم وينفي الصفة تصريحا. فالفرق بين هذه الطريقة والطريقة التي قبلها أن هذا يصرح وذاك لا يصرح. فأما الطريقة الأولى يقولون هي أعلام مترادفة محضة، وهذا معناه أنه لا صفة تثبت، فهو عليم نعم نثبت أنه العليم ولكن بلا علم. الطريقة الثانية فيها التصريح، يقولون عليم بلا علم قدير بلا قدرة، فيثبتون الاسم وينفون الصفة تصريحا. الفرق بين الطريقتين أن الأولى نفت الصفات ضمنا والثانية نفتها تصريحا، والجميع متفقون على النفي، فيثبتون الأسماء وينفون ما تضمنته من الصفات. ما الشبهة التي عندهم؟ الشبهة التي عندهم هي اعتقادهم أن إثبات الصفة يستلزم التجسيم، والرد عليهم يسير بفضل الله العلي الكبير. رد عليهم أنه لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فمن زعم أنه لا يوصف بالحياة والعلم والقدرة إلا ما هو جسم، فيقال له ولا يسمى في الشاهد حيا عليما قديرا إلا ما هو جسم. يعني هم يقولون نثبت الأسماء فنقول عليم قدير حليم، ولكن ينفون الصفات ضمنا أو تصريحا، فالمؤدى واحد، كأنه عليم بلا علم قدير بلا قدرة حكيم بلا حكم، فيثبتون الأسماء. فإذا قلت لهم لماذا تثبتون الأسماء وتنفون الصفات، يقولون لأننا لو أثبتنا الصفات لاستلزم ذلك التجسيم. فيقال لهم ما الفرق بين الأسماء والصفات في هذا الباب؟ معلوم أنه لا يسمى بالعليم ولا بالقدير ولا بالحكيم إلا ما هو جسم، فلتنفوا إذن الأسماء أيضا، فيلزمكم على هذا أن تقوموا بنفي الأسماء كما نفيتم الصفات، إذ العلة واحدة وهي مسألة التجسيم. يقولون لا نثبت الصفات لأننا لا يمكن أن نثبت الصفات إلا لما هو جسم، فيقال لهم ومعلوم في بداهة العقل وفي الشاهد أنه لا يسمى باسم إلا ما هو جسم، فأنتم تقولون هو العليم اسما لا صفة، والقدير اسما لا صفة، لأننا لو أثبتنا الصفة جسمنا. فيقال لهم وأنتم أيضا إذا قلتم العليم القدير وهو اسم لا صفة، فمعلوم أنه لا يسمى في الشاهد المحسوس بعليم ولا بقدير ولا بحكيم إلا ما هو جسم. فإذا يلزم المعتزلي أن يثبت الأسماء والصفات على مذهب أهل الحق مذهب أهل السنة، أو يلزمه أن ينفي الجميع، وحينئذ يقع في التجهم ويصير جهميا جلدا. وإلا فهذا التفريق تناقض بين، عندما يفرق في التعامل بين الأسماء والصفات على هذا النحو يقع في التناقض البين. وهم يقولون إنهم يحترمون العقل، والمعتزلة لهم أفراخ ما زالوا موجودين في عالمنا هذا وإلى يومنا هذا، يدندنون حول منجزات هؤلاء المعتزلة وما صنعوا وما فعلوا إلى غير ذلك من تلك الترهات، وإنما هم من أهل الزيغ والضلال كما ترى. إذن الله تبارك وتعالى كلامه حقيقي، لأن الله تعالى أثبته لنفسه بقوله وكلم الله موسى تكليما، وكلام الله عز وجل بحرف، والحرف إما أن يكون باللغة العربية كالقرآن، أو باللغة العبرية كالتوراة، أو بالسريانية كالإنجيل، يتكلم بأي لغة أرادها، وكلامه بصوت، لأن الكلام بلا صوت ليس بكلام بل هو حديث نفس. وهذا الصوت ليس كأصوات المخلوقين، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقالت المعتزلة إن الله تعالى لا يوصف بالكلام لكن كلامه مخلوق، فينسب إليه الكلام خلقا لا وصفا، يقولون لأنه فعله خلقه الله عز وجل ونسبه إليه نسبة تشريف وتكريم، قالوا كما نسب إليه الناقة في قول صالح ناقة الله، وكما نسب إليه المساجد في قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وكما أضاف إليه الكعبة في قوله وطهر بيتي للطائفين، فنسب البيت إليه. فيقولون هذا كله خلقه ونسبه إليه نسبة تشريف وتكريم، فكذلك كلام الله كذا قال. قالت الأشعرية الذين تذبذبوا بين أهل السنة والمعتزلة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، قالوا إن كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه، وما يسمع فإنه مخلوق خلقه الله ليعبر عما في نفسه، فإذا هذا القرآن عبارة عن كلام الله، كذا قالت الأشعرية. فأقولون كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وما يسمع فإنه مخلوق خلقه الله ليعبر عما في نفسه، فما الفرق إذن بين المعتزلة والأشاعرة؟ الفرق أن المعتزلة يقولون لا ننسب الكلام إليه وصفا بل فعلا وخلقا، والأشاعرة يقولون ننسب الكلام إليه وصفا، لا باعتبار أنه شيء مسموع وأنه بحروف، بل باعتبار أنه شيء قائم بنفسه، وما يسمع أو يكتب فهو مخلوق. على هذا يتفق الأشاعرة والمعتزلة في أن ما يسمع أو يكتب مخلوق، فالأشاعرة يقولون القرآن مخلوق أيضا، الأشاعرة يقولون القرآن مخلوق. هل هذه بدعة أو ليس ببدعة؟ بدعة. فهم مبتدعة أم غير مبتدعة؟ هل هم من أهل السنة أم من غيرهم؟ من غيرهم بلا خلاف، يقولون القرآن مخلوق. المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، لكن المعتزلة يقولون إنه كلامه حقيقة كما أن السماوات خلقه حقيقة، وقالت الأشاعرة ليس هو كلام الله تعالى حقيقة بل هو عبارة عن كلام الله، فزادوا الطين بلة. وصار الأشاعرة من هذا الوجه أبعد عن الحق من المعتزلة، وكلا الطائفتين ظالم منحرف، لأن الكلام ليس شيئا يقوم بنفسه، والكلام صفة المتكلم، الكلام صفة المتكلم وليس شيئا قائما بنفسه، فإذا كان الكلام صفة المتكلم كان كلام الله صفة، وصفات الله تعالى على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات، فصفات الله عز وجل غير مخلوقة، إذ إن الصفات تابعة للذات، وكما أن ذات الرب عز وجل غير مخلوقة فكذلك صفاته غير مخلوقة، وهذا دليل عقلي واضح. ثم أعلم أنك إذا قلت إن كلام الله مخلوق سواء على طريقة الأشاعرة أو على طريقة المعتزلة بطل الأمر والنهي، لأنك إذا قلت أقيم الصلاة وقلت هو مخلوق، إذن ليس الله تبارك وتعالى هو الذي يأمرك، هذا مخلوق. يعني لو قلت القرآن مخلوق، القرآن فيه كلام الله عز وجل، أقيم الصلاة، فلو قلت أقيم الصلاة هذا مخلوق، فهذا على كلامهم معناه أن الله خلق حروفا على هذا الشكل ليس لها معنى، هذا خلق كسائر الخلق، كما خلقنا نحن على هذا الشكل، أعضاء أربعة ورأس وصدر وبطن وظهر، صير معنى الكلام عبارة عن صور مخلوقة. إذا كان القرآن مخلوقا هذا الذي تراه حينئذ ليس شيئا يدل على شيء، ما هو مخلوق هذه المخلوقات، فإذا قد بطل الأمر والنهي. وهذا مما استنبطه العلامة الكبير ابن القيم رحمه الله تعالى وأشبعه بيانا رحمه الله تعالى. فإذا إذا كان ذلك كذلك فالصاد على كذا، الشين على كذا، الطاء على كذا، العين على كذا، كل ذلك مخلوق ولا معنى له حينئذ، فتصير كل مثل لا تقل هذا مخلوق وهذا مخلوق، فيبطل الأمر والنهي حينئذ. وقل مثل لا تقل كلاهما صور معينة خلقها الله تعالى لا تدل على أمر ولا على نهي، يعني قل لا تدل على أمر، لا تقل لا تدل على نهي، وإنما هي مخلوق ومخلوق، مثلي ومثله. لهذا أكد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم العلامة رحمه الله وغيرهما من أهل العلم على أن من قال إن القرآن مخلوق فقد أبطل الشرع، هذا مخلوق لا يعني شيئا حينئذ، فيصير قل مثل لا تقل. هذه المخلوقات التي تراها هل تدلك على أمر ونهى؟ هذا مخلوق، هذا الحائط هذا الجدار مخلوق، هل دل على أمر أو نهى؟ هذا مخلوق. فكذلك إذا كان المعتزلي والأشعري يقولان كلاهما ظالمين إن القرآن مخلوق فقد أبطل الشرع، أن القرآن أوامر ونواه وحل وكراهة، كل شيء خلق على صفة. الثريا وسهيل كل منهما خلق على صفة، الثريا على صفة، سهيل على صفة. صفة سهيل أنه نجم واحد مضيء جدا يتلألأ، صفة الثريا أنها نجوم كثيرة متجمعة كعنقود العنب خفيفة، خلق الله كل واحد على هذه الصفة. فإذا قالوا القرآن مخلوق فإذا حروف القرآن خلقت على صفة، فهي هكذا ولا شيء فوق ذلك. إذا قالوا مخلوق فإذا كاف هيا عين صاد ليست كرب، مثلا رب كلمتان، كاف هيا عين صاد عدة كلمات، الحقيقة على القول بأنه مخلوق واحدة، أن الله تعالى خلق هذا على شيء وهذا على شيء، مثل سهيل والثريا، ثريا مجموعة، وأما سهيل فنجم واحد. وكذلك يقولون القرآن مخلوق فكهذا الخلق هو، إذن قد أبطلوا الشرع وأبطلوا الأمر والنهي، بل هو كلام الله يأمرنا به الله تبارك وتعالى، والأمر والنهي منه وحده فهو كلامه جل وعلا، والقرآن العظيم كلامه أوامر ونواه، وهو حل وحرمة وكراهة، يبلغنا الله رب العالمين به ما يشاء. ماذا تقول المعتزلة في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقد أكد الكلام بالمصدر لينفي احتمال المجاز، تكليما وكلم الله موسى تكليما، فأكد بالمصدر تكليما لنفي احتمال المجاز. قال الشيخ قرأت معنى عجيبا في تفسير الزمخشري، وأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي صاحب الكشاف تفسير المفصل في النحو وأساس البلاغة وغير ذلك، قال الشيخ رحمه الله قال الزمخشري في المعنى العجيب في التفسير في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما جرحه بمخالب الحكمة، لأن الكلم في اللغة الجرح، فيصير الله عز وجل جرح موسى تجريحا، وكلم الله موسى تكليما أي جرح الله موسى تجريحا من الكلم بمعنى الجرح والجرح. قال الشيخ يصير الله عز وجل جرح موسى تجريحا لكن ليس بالسكين ولا بمخلب الصقر، قالوا بمخالب الحكمة، فهذا تحريف ضار. الذي عند الزمخشري في الكشاف بنصه قال ومن بدع التفاسير، بدا أجر الله رب العالمين قلمه، قال ومن بدع التفاسير، ويقصد يعني من الأشياء التي لم يسبق إليها في جمالها وقوتها وحسنها، فيريد البدع بالمعنى المذموم. قال ومن بدع التفاسير أنه من الكلم، وأن معناه وجرح الله موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن، هذا كلام. وإنما ينقل هذا التفسير عن بعض المعتزلة لإنكارهم الكلام القديم الذي هو صفة الذات، إذ لا يثبتون إلا الحروف والأصوات القائمة بالأجسام لا بذات الله تعالى، فيرد عليهم بأن جحدهم لصفة الكلام إبطال لخصوصية موسى عليه السلام في التكليم، إذ لا يثبتون التكليم إلا بمعنى سماعه حروفا وأصواتا قائمة ببعض الأجرام. فأي فرق إذن إذا كانت صفة الكلام هكذا كما يقول المعتزلة، أي فرق بين تكليم موسى عليه السلام وسماع المشرك كلام الله؟ أي فرق؟ يعني وكلم الله موسى تكليما وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أي فرق على قول المعتزلة والأشاعرة وأهل الزيغ والضلال بين تكليم الله تبارك وتعالى موسى وسماع المشرك كلام الله؟ أي فرق وأي خصوصية موسوية ها هنا؟ لا شيء على قول المعتزلة ومن لف لفهم. إذن المعتزلي يبطل الخصوصية الموسوية بحمل التكليم على التجريح، وقد صدق الزمخشري وأنصف عندما قال إنه من بدع التفاسير التي ينبو عنها الفهم ولا يبين بها إلا الوهم، والله الموفق سبحانه. حذر العلماء من الزمخشري وكشافه وانتقدوه فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما الزمخشري فتفسيره محشو بالبدعة على طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن. وأنكر الزمخشري أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد، وأنكر غير ذلك. وأصل أصول المعتزلة، أصولهم خمسة يسمونها التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الذهبي رحمه الله عن الزمخشري كما في الميزان: صالح لكنه داعية إلى الاعتزال، أجارنا الله فكن حذرا من كشافه. وقال ابن حجر في اللسان: قال ابن أبي جمرة: الناظر في الكشاف إن كان عارفا بدسائسه فلا يحل له أن ينظر فيه، لأنه لا يأمن الغفلة فتسبق إليه تلك الدسائس وهو لا يشعر، أو يحمل الجهال بنظره فيه على تعظيم، وأيضا فهو مقدم مرجوحا على راجح. وإن كان غير عارف بدسائسه فلا يحل له النظر فيه، لأن تلك الدسائس تسبق إليه وهو لا يشعر، فيصير معتزليا مرجئا. قال الحافظ رحمه الله بعقب ما مر: ومن رسخت قدمه في السنة وقرأ طرفا من اختلاف المقالات انتفع بتفسيره ولم يضره ما يخشى من دسائسه. هذا لمن رسخت قدمه في السنة وقرأ طرفا من اختلاف المقالات. ونحوا من هذا قال الشيخ رحمه الله في الإجابة عن سؤال وجه إليه بعقب المجلس عن كشاف الزمخشري. والزمخشري كان معتزليا يظهر ذلك ويفخر به، فكان إذا ذهب إلى بعض معارفه فاستأذن يقول: قولوا له بالباب أبو القاسم المعتزلي هكذا. وكتب في مقدمة وخطبة كتابه الكشاف: الحمد لله الذي خلق القرآن. فقالوا له: إن هذا لا يروج، والناس إذا طالعوا كتابك فرأوا هذا في بدئه تركوه وهجروه، فغيره بالحمد لله الذي جعل القرآن، وجعل عندهم بمعنى خلق. ويقول علماء من أهل السنة: ما استخلصنا ما في الكشاف من الاعتزال إلا بالمناقيش. والمنقاش هو المنقاط كما هو معلوم. ما استخرجنا ما في الكشاف من الاعتزال إلا بالمناقيش. الشيخ رحمه الله يقول: دليل آخر سوى وكلم الله موسى تكليما. دليل آخر: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قال: أتينا بهذه الآية بعد التي قبلها لأن من المعتزلة من حرف الآية الأولى لفظا، فكان يقرأ: وكلم الله موسى تكليما، ليقع التكليم من موسى إلى الله. قال: فأتينا بالآيات التي بعدها وهي قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فقوله تعالى كلمه ربه صريحة. ماذا يصنعون فيها؟ في هذه الآية رد على الأشاعرة أيضا، من جهة أنهم يقولون إن الكلام معنى يقوم بالنفس لا يتعلق بالمشيئة. فهذه الآية فيها رد على الأشاعرة، لأن الكلام حصل لما جاء موسى، فهو متعلق حينئذ بالمشيئة، فهو كلام حادث بعد أن لم يكن. لذلك يقول العلماء: وقديم النوع حادث الأفراد، قديم النوع حادث الأفراد. ونحن في هذه المباحث لا نتوغل، بل نسير فيها كالذي يسير على الشوك. لأن كثيرا من إخواننا لعلهم يسمعون هذا الكلام لأول مرة، وكثير منهم ربما لعله يزاول معرفة العقيدة على النحو المفصل لأول مرة في حياته، ولذلك فنحن نسير فيها كالذي يسير على أطراف قدميه كالذي يمضي على الشوك. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. إذن الكلام حصل لما جاء موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فحصل الكلام لما جاء موسى، هو كلام حادث بعد أن لم يكن. وفي قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، هذه محاورة. وكون الله تعالى يكلم موسى صلى الله عليه وسلم محاورة يدل على أن الكلام يتعلق بمشيئته. المعتزلة يقولون الكلام معنى نفسي، معنى يقوم بالنفس لا يتعلق بالمشيئة. الآية ترد عليهم لأن المحاورة إنما تتعلق بالمشيئة بلا خلاف، فالكلام مع موسى محاورة يدل على أن الكلام يتعلق بمشيئته وليس صفة ثابتة أزلية أبدية بحيث لا تحدث أبدا. وكذلك ما صح من حديث أبي هريرة قال تعالى قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. فهذا الكلام حادث وليس قديما، فبعد أن قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال تعالى حمدني عبدي. دليل ثالث قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ناديناه الفاعل هو الله، والنداء بصوت مرتفع، فالنداء كلام بصوت مرتفع. من جانب الطور الأيمن، الأيمن صفة لجانب، من جانب الطور الأيمن لأنه ليس هناك طوران، طور أيمن وطور أيسر، بل طور واحد وله جانبان أيمن وأيسر. ولهذا في الآية الأخرى وواعدناكم جانب الطور الأيمن. وقوله تعالى وقربناه نجيا، قربناه فجعلنا نناجيه، والمناجاة هي الصوت بكلام خفي، وأما النداء فبصوت مرتفع. إذن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع بصوت رفيع أحيانا وخفي أحيانا. رفيع ضد خفي، رفيع أي ضد خفي، وليس رفيع ضد غليظ أو سمين، لا، بل رفيع أحيانا وخفي أحيانا. وأي شيء يكون نقصا إذا قلنا بهذا؟ هم يقولون إن قلتم هذا فهذا نقص يتنزه الله عنه. أي نقص في هذا؟ ثم أي مساغ لنا أن نقول إن الله لا يتكلم بصوت ولا بحرف، والله تعالى قد ذكر عن نفسه أنه يتكلم بحرف وصوت. إذن بما شاء، يعني إن شاء تكلم بأمر كوني كقوله للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، أو تكلم بأمر شرعي فكلام الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالصلوات في ليلة المعراج، ففرض عليه في البدء 50 صلاة بكلامه سبحانه وتعالى، ثم صارت بعد التخفيف إلى 5 صلوات. في كل هذا يكلمه الله تبارك وتعالى كفاحا منه إليه صلى الله وسلم وبارك عليه بما شاء، بكلام قدري أو بكلام شرعي. متى شاء أي في أي وقت شاء، سواء كان في الأزل أو في المستقبل أو في الحاضر، في الليل أو في النهار، كما يشاء سبحانه وتعالى. كيف شاء يعني أنه على كيفية يشاءها عز وجل، إما بصوت رفيع أي عال أو بصوت خفي كما مر، لكن لا نعرف كيف يتكلم. أما الكيفية فمفوضة إلى الله جل وعلا، أن جميع صفات الله تعالى كيفياتها مجهولة لا يعلمها أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا من كيفية صفات الله تعالى إلا ما علمه الله جل وعلا. دلت الآيات والأحاديث على إثبات الكلام لله تعالى. مذهب أهل السنة إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة، من أن الله موصوف بهذه الصفة، صفة الكلام، كلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به، ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته. فالكلام باعتبار اتصاف الله تبارك وتعالى به ذاتا صفة ذاتية، وأما باعتبار تكلم ربنا تبارك وتعالى بما شاء كيف شاء متى شاء فهذا يتعلق بالمشيئة، فهي صفة فعلية، فإن الصفة الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، الصفة التي لا تنفك عنها الذات، الصفة الذاتية. وأما الصفة الفعلية فهي التي تتعلق بالمشيئة التي إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعل. فالكلام من حيث اتصاف الذات به صفة ذاتية، صفة ذاتية. وأما من حيث تكلمه سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته فهو صفة فعلية، فتكلم إذا شاء كيف شاء بما شاء متى شاء، لم يزل متكلما ولا يزال متكلما، لأنه لم يزل ولا يزال كاملا، والكلام من صفات الكمال، لأنه سبحانه وصف نفسه بهذه الصفة، وصفه بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله ربي لم يزل متكلما، وكلامه المسموع بالآذان صدقا وعدلا أحكمت كلماته، طلبا وإخبارا بلا نقصان، ورسوله قد عاب بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان، أيعاذ بالمخلوق حاشاه عن الإشراك وهو معلم الإيمان صلى الله عليه وسلم، بل عاذ بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان، أعوذ بكلمات الله التامات إلى غير ذلك. فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمات، فلو كانت مخلوقة لكان عائذا بمخلوق، وهذا شرك، حاشا معلم الإيمان صلى الله عليه وسلم. يعني هل يمكن أن يتصور أن يقع النبي في مثل هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بل عاذ بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان. عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله تعالى خلاصتها أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. والله سبحانه نادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه الأصوات أصوات المخلوقين وحروفهم، كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم العباد، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفات. الحمد لله رب العالمين. إذا قال العبد ذلك قال الله حمدني عبدي، إذن هذه الأدلة من الكتاب والسنة تدل على إثبات هذه الصفة لله جل وعلا، والكيفية كما مر لا يمكن بحال من الأحوال أن تعلم، فالكيفية مفوضة بعلمها إلى الله رب العالمين. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان كلمات الله تعالى أي ما يتعلق بذلك، فقال رحمه الله ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وهذا بيان لعظمة الله عز وجل وكلامه. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، المداد هو ما يكتب به، وهو هنا البحر، لو كان البحر مدادا لكلمات ربي فصار يكتب به، تصور هذا، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. سبحان الله، البحر على سعته وكثرة مائه وعمقه ينفد قبل أن تنفد كلمات الله، لأن كلمات الله عز وجل دائمة كما أن خلقه دائم، وهو إذا خلق فقد أراد، وإذا أراد قال، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، ما هنا اسم موصول، والكتابة فيها كما تشاهدون متصلة، متصلة ما بأن، وهو خلاف القاعدة المصطلح عليها في الرسم الإملائي، ولكن خطان لا يقاس عليهما: خط المصحف والخط العروضي كما هو معلوم. فذكر الآيات في بيان عظمة الله عز وجل وعظمة كلام الله جل وعلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.